حصريا على موقع djkimo.com. ومين قال ان انا مبسوط؟ انا من جوه بجد بموت عايشة وبصرخ من غير صوت. انا بستنى معاد الموت عايشة حياتي بمهدئات قلبي بيصرخ من الاعراض. بكره ترن عليا كتير هما يردوا ويقولوا مات. نفسيتي متدمرة بمشي الخطا والورا والصحة متدورة ماشي انا بمهدئات. انا نفسي افرح بقى وارتاح يا ناس من الشقة. عشت في حياة مبهواة وتعبت من العلاجات من اللبس والتصوير دول فكرونا فرافير. ومعانا فلوس كتير ولاد الحرام حسدونا. ربك ستر علينا وعيونكو بنت لازينا اللي فينا مكفينا فحالنا بس سيبونا. انا مش عايزه منكم غير دعوني بس ان ابقى خير. بلاش في الفرح تنسوني وفي الاحزان بتعملوا شير. ومش كل الحظوظ اموال ما يمكن صاحب ابن حلال. في وقت الجد يبقى معاك يكون راجل جدع سندال. كل اللي عاشها لحاله بصراحه ريح باله. عايزين تغور ومالو ما في داهية مش ناقصين. مش واقفة يعني عليكو وهتمشي من بعديكو ولا عشرة طمرت فيكو واكلين عشان جعانين. هتشوفوا وش التاني وهدوس على اللي أذاني. فاكر اني يعني هعاني فاكر اني يعني هموت. كل اللي فات انسوه والجاي بقى قبلوه. قلب اللي حولتوه هيوريكوا الجبروت. حصريا على موقع DJKimo.com.